السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي. ربما يكون الكلام في هذا اللقاء عجيبا شيئا ما، لأننا في اللقاء الماضي كنا نقول ينبغي على الإنسان أن يصحح تصوره. طيب كيف يصحح تصوره؟ لأنه قبل أن يعمل أي عمل لابد له من تصور لهذا العمل. فقلت لك ليس هناك أعلم ولا أحكم ولا أرحم من رب العالمين سبحانه وتعالى، إذن ينبغي أن تصحح تصورك من آيات الله تبارك وتعالى، من القرآن الذي تربى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول تربوا على القرآن. لذلك أعظم كتاب في التربية هو القرآن الكريم، وأول كتاب في التربية هو كتاب الله تبارك وتعالى. اليوم هنتكلم عن آية من آيات الله تبارك وتعالى في موضوعنا. لما نيجي نقرأ في كتب التربية يقول لك إيه من أعظم أنواع التربية؟ التربية بالقدوة، يقول لك كده، ويقول لك العمل يؤثر في الناس أكثر من القول، على درجة بعض إخواننا أراد أن يضرب مثالا فرح وقف قال يا جماعة أنا أعد 1 2 3 عندي 3 أنا هبدأ أسقف، تبقوا أنتم معايا بتعملوا إيه؟ بتسقف. قالوا خلاص ماشي. فقال 1 2 ثم بدأ يضرب الكف على الكف، بغض النظر الآن عن التصفيق للرجال، ضرب الكف على الكف وما قالش كلمة 3. الناس عملت إيه؟ سقفت. إيه اللي أثر فيها؟ مش كلمة 3 اللي أثر الفعل. لا الله يكرمك، معلش الاخت عاوزاك تزعل تاني مره، معلش. يعني اخ من اخواننا لو هيتبرع بفصيله الدم يبقى جزا الله خير. يبقى اذا العمل بيؤثر في الناس اكثر منين؟ اكثر من القول. وشيء سهل جدا ان احنا نقول باننا نتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه وقدوه، أو نتخذ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ونبدأ نتكلم عن مواقف للأنبياء ونبدأ نقول أين أنت من هذا، أين أنت من هذا، ممكن نقول كده مفيش مشكلة. لكن ما هو أكبر وأشد من كده؟ لو أننا ما أتينا أصلا لا للأنبياء ولا للصالحين، إنما وجئنا بحشرة من الحشرات ثم تكلمنا عن المقارنة بين بني البشر وأمة بني البشر وأمة هذه الحشرات، أو نتكلم ما الفارق بيني وبين هذه الحشرة، الفارق بيني أنا وبين هذه الحشرة كحشرة النمل مثلا. أنت لا تتعجب بأن النمل نزلت صورة كاملة في القرآن الكريم تسمى باسم النمل، وهذا الحكمة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعال بنا وضع نفسك، يعني ضع الذي سأقول لك نقاط في ورقة كده وافتكرهم لما تروح، وافتكرهم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، واعرض نفسك على كل جملة أنا أقولها لك وشوف أنت فين وهؤلاء فين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. وقف مع الآية دي بقى، تخيل ان الآية دي بسببها سمى الله تبارك وتعالى الصورة، او سميت الصورة بصورة النمل، بكم آية؟ بآية واحدة. وحكى الله هذا الموقف في الآية: حتى إذا أتوا على وادي النمل. متى نسمي المكان بأنه وادي للنمل؟ إذا كان النمل أكثر وأغلب، صح كده ولا لا؟ يعني الآن لو في قبيلة من القبائل فسمينا المكان ده منطقة قبيلة كذا، ليه بقول منطقة قبيلة كذا؟ لأن هم الأغلبية فين؟ في المكان. يبقى رب العالمين لما يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل سمي الوادي بالنمل لكثرة الإيه؟ لكثرة النمل فيه. ولا يهمني الآن أن أقول المكان ده كان في الطائف ولا كان في فلسطين، لا يهمنا هذا، إنما احنا يهمنا حاجة مهمة جدا في واقع النمل ايه هي بقى اللي تكلم؟ كم نملة؟ واحدة بس، نملة واحدة. اول موقف تكلمت فيه النملة قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. اعرض نفسك على الجزء من الآية ده. والنملة شعرت بأن قومها سيحطمون، بأن قومها سيقتلون، بأن قومها سيدمرون. ما قالت النملة في نفسها وماذا أصنع أنا أمام جيش سليمان؟ مش كانت ممكن تقول كده؟ أنا أعمل إيه قدام جيش سليمان؟ جيش سليمان ليس بالجيش الهين. ما قالت في نفسها طب مهرب أنا والحق أنقذ إيه؟ الحق أنقذ نفسي، ده الطوفان جاي. ده احنا حتى من الأمثلة الخطأ إذا أتى الطوفان حط ابنك، هذا كلام غلط. شوف هنا شايف جيش وبيتقدم وممكن هيهدم البيوت، ممكن يقتل أفراد النمل وتضيع حياتهم، وهي ما نظرت، واحد ما نظرت إلى جيش سليمان ولا قوته، وما أقعسها هذا على أن تقول. الشيء الثاني وما قالت ده أنا نملة واحدة ماذا أصنع في معشر النمل، يعني لم يقعسها كثرة النمل. أنا واحدة بس هتكلم في كل دول ونبه كل دول وحذر كل دول، لا أقعسها كثرة النمل ولم يقعسها قوة الإيه؟ قوة الجيش. خدت بالك همها الآن أن تنجي نفسها؟ الجواب لا. أمال همها تعمل إيه؟ أن تنجي أمتها. طيب أنا بسأل سؤالا الآن، كم من سهم يضرب على أمة الإسلام في هذا التوقيت في العالم الإسلامي؟ لا أقول في البلدان، الأسهم الموجهة للعقيدة، الأسهم الموجهة للأخلاقنا، الأسهم الموجهة في عباداتنا، الأسهم الموجهة في المعاملات، في الأفكار، في الثقافة، في التعليم، في الإعلام، في الاقتصاد، في العسكرية، في السياسة. كم من أسهم الأعداء الآن وهي في صدور أمتنا وصدور العالم الإسلامي؟ وبعضنا يعلم الحق ويعلم الخير لكنه يقول ماذا أصنع والناس كثيرون ضدي. الناس مالها؟ ناس كثيرة قوي ضدي. يعني أنا لو وقفت الآن وقلت وصدعت بكلمة الحق الناس هتكرهني. إحنا في أزمة على مستوى مصر مثلا، الضغوط التي تسلط على الأفراد تجعل هذه الضغوط بعض الأفراد يقلب الحلال حراما والحرام حلالا والبريء متهما والمتهمة بريئا. كل ده بسبب ايه؟ ضغوط. فكله ماشي تبع الايه؟ الا من رحم الله، ماشيين تبع الضغوط. في ضغط انا بتكلم بكذا. النملة ما همها كثرة النمل، وما قالت لنفسها ماذا اصنع مع كثرة النمل، وما همها جيش سليمان ولا قوته، وما قالت انقذ نفسي واهرب، إنما صرخت وصدعت بكلمة الحق فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. هذا الموقف الأول، اعرض نفسك على الموقف ده. الثاني، ركز معايا باختصار كده، الموقف الثاني لما تيجي تقرأ الآية حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت، لم يقل قالت النملة بالألف واللام، إنما قال قالت نملة. فنملة هنا نكرة ولا معرفة؟ يعني نملة من ضمن النمل، يعني لم يكن لها وجاهة ولا سيادة ولا قيادة ولا منصب ولا جاه ولا نملة بعينها، إنما هي نملة من ضمن الإيه؟ النمل. عشان كده جت كلمة إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. إخواننا الآن وكثير من الناس وكثير من الشباب يجي يقول لك إيه؟ عبارات. قال يا عم مش راحت لكم يا عم، راحت للسلفية والإخوان. وروني يا عم تعملوا في البلد إيه. يا عم عملونا إيه السلفية والإخوان؟ البلد بتوع، البلد بتصد. يا عم هم جابونا حقنا، يا عم هم حكموا، يا عم هم. خد بالك من العبارات دي. أنا الآن أنا بتصور لك صورة، سيبك من سلفية وإخوان خالص، يا عم المشايخ دول بيعملوا إيه؟ حقوقك دلوقتي كأن حقك مين اللي هيجيبه لك؟ هي المشايخ. اللي مش شغال انت فين يا عم الشيخ منينا؟ اللي طلق مراته انت فين منينا؟ اللي عيان انت فين منينا؟ انت فين منينا؟ انت فين منينا؟ القي بقى العبء على افراد ممكن عادي جدا. الشيخ محمد حسان فين يا عم دول؟ بيعملوا لنا ايه؟ لا انت عايزه بقى او عايز الافراد دي كل مشاكلك هم اللي ايه تبقى على اكتافهم، وكل مشاكل البلد في غمضة عين كده معاهم زي ما بيقولوا كده فانوس سحري خدت بالك يحلوها. بالرغم انا عايز اعرفكم حاجة، كتير منهم مفيش في ايده ايه قرار، صح ولا لا؟ خد العبارة اللي انا هقولها لك دي، النملة لم تقل شوفوا بقى الملكة بتاعتكم عملت ايه. ما هو وادي النمل، خدوا بالكم النمل فيه ملكة، الملكة دي هي المخدومة في وقع النمل زي ما هيجي لك دلوقتي واشرح لك المسألة. ما قالتش فين ملكة النمل، طب فين الجنود والعسكر، طب فين وصفات النمل حتى. انما هيشوف العبارة القرآنية، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة. ولذلك لو أخطأ السلفيون أو أخطأ الإخوان أو أخطأ أحد من المشايخ أو أخطأ أي إنسان، أنت مش هتحاسب بين يدي الله عن خطأه أو عن تقاعصه، إنما لما هتسأل بين يدي الله تحاسب عن خطأ من؟ خطأك أنت وعن تقاعصك أنت. يبقى زي ما بتقول فين الجماعة الفلانية؟ فين الشيخ الفلاني؟ فين كذا؟ هسألك أنا سؤالا، أين أنت؟ أنت أنت أنت أنت فين؟ وهو قالت نملة. مين النملة دي؟ أنهي نملة؟ كانت متوجة بإيه؟ عندها إيه؟ يبقى ده الموقف رقم كم؟ الثاني. الموقف الثالث، ما قالت النملة وما تكلمت عن النيات، ما تكلمتش عن الإيه؟ النيات. لاحظ العبارة، والله العظيم لوددت أن أكون مثلها في هذا الموقف. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، بص العبارة دي، لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت وهم لا يشعرون. يعني أنا عايز يعني ممكن سليمان وجنوده ممكن يعملوا ايه دلوقتي في وادي النمل لو دخل عليه؟ يعملوا فيه ايه؟ يعني هيموتوه، هيهدموه يموتوهم، يعني هيقتلوا وتهدم بيوتهم، وهي بتقول وهم لا يشعرون، يعني بتبرأ سليمان وجنود سليمان منيها. خدت بالك؟ ما قالتش سليمان جاي من الحتة دي بالذات ليه؟ أكيد قصدنا احنا، مش ممكن تقول كده؟ إن سليمان استحقركم واستضعفكم وعلم أنكم لقمة ضعيفة ولذلك أتى من هذا المكان. ده احنا النهاردة لو واحد فينا وقف موقف، بص بص تدخلنا، هو قال كذا بيقصد كذا وقال كذا وبيريد كذا، ما تقولش استغفر الله العظيم، ما تقولش نصب نفسه إلها من دون الله. عارف ليه انا بقول كده؟ لان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما فين، ما في القلوب، انما الذي يعلم ما في القلوب واحد فقط وهو الله، إنه عليم بذات هنا يعني بنفس الصدور وكنهها، بذات الصدور هو سبحانه وتعالى وحده. فالنملة لم تتدخل في النيات ولم تتكلم عن النيات، نحن لنا الظاهر والباطن يتولاه الله. الحب ابن الحب، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في موقف ممكن كلنا نسلم ان الرجل ده قالها خوفا من السيف، او في معركه وفجاه اسامه بن زيد يروح ضربه بالسيف يطير السيف من ايده، ده مع المشركين وده في جند رسول الله بيقاتل اهو المسلمين وعلى الكفر وفي صف الكفر، طير السيف من ايده، اول ما طير السيف من ايده جاي ينزل عليه، راح المشرك راح قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، راح نازل اسامه قتله. انت لو شفت الموقف ده قال كلمة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امتى؟ بعد ما السيف ايه؟ وكان بيقاتل بمين؟ اسامة نفسه. خدت بالك؟ يعني فيها تأويل بالنسبة لك اخر، ان هذا قالها خوفا من السيف فذهب الصحابة رضي الله عنهم فاشتكوا أسامة لرسول الله, جابوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله, قال: لا خوفا من السيف. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وظل يكررها صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال له: فهل شققت عن قلبه؟ انت فتحت قلبه وشفته قالها خوفا من السيف ولا لا؟ أسامة بيقول: اتمنيت ان انا ما كنتش في الاسلام في التوقيت ده واسلم بعدها علشان الذنب ده يحصل له ايه؟ يتغفر, ما تحسبش عليه. شوف الموقف وصل لغاية فين. يبقى اذا الموقف الثالث, وبعدين ما تركت الفرصة لبني قومها. طب بالله عليك لو النملة دي سكتت وقالت بس: يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده عشان ما يحطمكوش ولا يقتلوكم, يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي, حذرتهم من الخطر القادم عليهم. لكنها خشيت أن يتكلم أقوامها عن نبي الله سليمان وجنده بتهمة هم براء منها, فبدأت تبرر لهم وتقول وهم لا يشعرون. ده الموقف رقم كم؟ الثالث. للأسباب دي في كلام كتير في الآية جعلني أقول: لماذا لا أقارن نفسي بالنملة؟ أو لماذا لا نقارن نفسنا معشر البشر بأمة النمل؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب أنا عايز أدور على دي. أول حاجة تلاقيها في واقع النمل عجيبة قوي بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام: الصبر والجلد. عندهم صبر عجيب وجلد عجيب. انظر لنملة وهي مثلا بتبني بيتها, هي بتبني البيت بتاعها, تعمل ايه؟ تروح تشيل, تروح جاي, راح جاي, صبر في منتهى العجب. خدت بالك؟ صبورة جدا. هات نملة كده وهي بتصعد على الرخام ده, لو وقعت هتعمل ايه؟ مش ممكن تمشي, مش هتمشي. اتنين تلاتة اربعة, هتحاول كم مرة؟ انا افتكر قصتين للنمل في كتب التاريخ. القصة الاولى قصة تيمور لنك. تيمور لنك كان كالطاغية بشار, هذا نصيري وهذا نصيري, هذا يقتل في اهل الشام والثاني ايضا كان يقتل في اهل الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك بشارة ومن عاونه. الطاغية تيمور لنك دخل في معركة من المعارك وكان معه جيش عجيب, ولأول مرة في تاريخه يهزم. هزم تيمور. أول ما هزم ما قالش بقى أطلع هنا ولا يمين ولا شمال ولا للبيت ولا للمملكة, دخل على مغارة في جبل والجيش متفرق متبعثر. أول ما دخل على المغارة في جبل عمال يفكر جيشه الذي هزم والآن أصبح لا قيادة له, والآن والآن والآن, وفجأة يرى نملة على صخرة ملساء تحاول الصعود وتقع وتحاول وتقع وتحاول وتقع. فعدها تيمور لنك قال جربت 17 مرة. كم مرة؟ 17 مرة. طلعت بعض 17 صممت وطلعت. فقال تيمور لنك لنفسه: أنا من أول موقف أهزم قد ضعفت ويتبعثر جيشي. جمع الجيش وعزم عليهم أن يدخلوا المعركة وألا ينصرفوا حتى يقتل هو, ونزلوا إلى أرض المعركة, وكلما قاتل تذكر موقف النملة, فانقلبت المعركة من هزيمة لتيمور لنك إلى انتصار بسبب موقف. الكسائي عالم النحو المشهور أراد أن يتعلم النحو, فوجد أن النحو صعب عليه. يقرأ لا يدري, يقرأ لا يدري. قال خلاص مش متعلم نحو. وقدر الله تبارك وتعالى يرى موقف أن إيه؟ النملة وهي تحاول مرارا حتى صعدت. قال: نملة تصنع هذا وأنا لا أستطيع. فبدأ يحاول ووفقه الله إلى أن أصبح أستاذ مدرسة, درست الكوفة قائدها الكسائي رحمه الله على رأسها، بالرغم أنه كان يقرأ ومرضه مش فاهم. بعض إخواننا الآن يحاول يحفظ القرآن مش قادر، خلاص يحاول يطلب العلم مش قادر، خلصت. يحاول يعالج عيوب نفسه سيبها، وهي تحاول أن تلبس الحجاب سيبه. لا، مرة ومرات أدي النمل يا عم، صبر وجلد لا خد صبر وجلد الجدية. أنا بتعجب عجب عجيب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أظن أنتوا شفتوا النملة، وإحنا شفناها كلنا، خدت بالك؟ النملة بتحمل أكثر من وزنها، ممكن تحمل يعني 10 أوزان، أوزانها وزيادة كمان. يعني تخيل مثلا على رأيك، لو حبة القمح هي بتحملها، حبة القمح وزنها قد إيه والنملة وزنها قد إيه؟ يعني بتحمل أكثر من وزنها أكثر من 10 مرات كمان، وتمشي مسافات بعيدة. يعني ما تبقاش المسافات مالها. يعني أقول لك على حاجة، لو واحد فينا شافها وهي شايلة البتاعة دي وماشية، خدت بالك، ممكن يحن ليها ونفسه يعرف بيتها فين عشان يشيلها يوديها بيتها بالحاجة اللي هي شايلها. هي شايلها كده وماشية العجيبة. طب أنا هسألكم سؤالا، عمرك شفت نملة نايمة؟ ها؟ خالص؟ لاحظ دي، عمرك شفت نايمة نملة ماشية بتتلكع؟ بتتلكع. عن النملة عنده جدية عجيبة في العمل، جدية عجيبة عجيبة، يعني سبحان الله. شيل 10 أوزان وتروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع. احنا النهاردة الواحد فينا قايم من النوم وعايز ينام تاني، خدت بالك؟ بكلم ايه ده يا عم، مفيش لا جدية ولا عمل. الاخ النهاردة معذرة يعني، اذا فعل شيئا يسيرا، هات معظم الاخوة الا من رحم الله تلاقيهم شغالين فين؟ لا بيشيل ولا بيحط، هو عايز يبقى قاعد على فين؟ مكتب ويكتب ومش عارف ايه. طب شغله كده يشيل اسمنت، شغله يشيل اسمنت. ايه؟ ما هو انتوا نوادر، انتوا نوادر. يعني انت بعض الاخوة بتبقى نوادر، خليه يشيل ويحط الكلام ده. بعض اخواننا انت عارف لو شال شكارة اسمنت ممكن ينام عليها اسبوع، يقول لك يا عربية الاسمنت لما جت خدت، وهي كان هي شكارة. دول عندهم جدية في منتهى العجب. يبقى اذا دي برضو موقف تاخده من امة النمل، الصبر والجلد والجدية اللي بيعملوه. يا رجل شيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه رحمة واسعة، بيقولوا له يا شيخ كيف كنت تطلب العلم؟ قال كنت أذهب إلى مشايخي من بعد الفجر يدرسون لي. قالوا إلى متى؟ قال إلى وقت الضحى. قالوا له بعد الضحى؟ قال أذهب إلى شيخ آخر يبدأ معنا من الضحى لغاية الظهر. قالوا طب وبعد الظهر؟ قال ناخد درس بعد. قال الحمد لله، يبقى في راحة من بعد الإيه؟ الظهر العصر. طب لغاية فين يا شيخ؟ قال لغاية المغرب. قال له طب وبعد المغرب؟ قال أروح درس تاني. لغاية امتى يا شيخ؟ قالوا لغاية العشاء. قالوا بس، الشيخ كان بيطلب العلم من الفجر لغاية الظهر، ومن العصر لغاية الايه؟ العشاء. بعد العشاء فاضي، وبعد الظهر ايه؟ فاضي. قالوا له متى كنت تحفظ وتراجع؟ قال بعد الظهر وبعد العشاء. يبقى متى كانوا فاضيين؟ ايه؟ احنا النهاردة متى كنا مشغولين؟ وننشغل بما هو نافع. لذلك الصبر والجدية، الصبر والجلد، اتنين برضه او من ضمن الفوائد الايه؟ الجدية. من ضمن فوائد امة النمل الصدق، ده عجيب بقى قوي. انا افتكر الان قصة حكاها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. يقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، عارفين الجرادة، كان في جناح جرادة كده موجود، فحاولت النملة تشيله، عرفتش تشيله. انتوا عارفين النمل بيتقاطب مع بعض، عنده لاسلك وبيتكلم، اللاسلك بتاعه فيه شعرتين كده فوق راس النملة، الشعرتين دول ده مركز الاستشعار. شفت الشغل بتاع اللاسلكي؟ لو في مكان قريب هو يعمل لاسلكي مع ايه؟ النمل القريب منه. اللي انا عايز اقوله ان النملة دي حاولت تشيل الجناح بتاع الجرادة تقيل، فماذا صنعت؟ انطلقت لتخبر بعض اخواتها عشان يجوا يشيلوها، فاخبرتهم. وهم راجعين مجموعة مع بعض، شيخ الاسلام راح شايل الجناح. هي عارفة هي لقيت الجناح فين، تقعد تدور، النمل كله واقف بيبصلها وهي عمالة تدور في المكان وتلف حوالين نفسها. انا متأكد الله اعلم حدث ايه، سابوها وايه ومشيوا. هي ما مشيتش، ليه ما مشيتش من المكان؟ متأكد ان كان فيه هنا الجناح، كان هنا. فاول ما مشيوا شيخ الاسلام قال فرحت حاطط الجناح ليها، حاولت تشيله ما عرفتش، جريت عشان تجيبهم للمرة رقم كام؟ 2. بيقول شيخ الاسلام وانا شايفهم جايين رحت رفع الجناح، فضلوا يدوروا ما لوهاش، بصوا لها كده ومشوا. وهي قعدت بقى منتظر، قال رحت منزل الجناح، تحاول تشيله مفيش، راحت تجيبهم وتيجي راح رافع الجناح. قال اخر مره لقيتهم راحوا لفين حواليها واصبحوا يتجاذبونها، هذا من قوائمها وهذا من ذنبها وهذا من راسها، فقطعوها، لأن الله فطر النملة على عدم الكذب، فلما كذبت في الثالثة قتلوها. معناها هي ما ايه؟ ما كذبتش. تخيل النمل مفطور انه ما يكذبش. انا مش هقول لك يوم، معلش سامحني، ممكن يمر عليك اسبوع وتحسب لنفسك انك لم تكذب في هذا الاسبوع ولا مرة. طب يمر عليك شهر تقول ما كذبت الشهر ده خالص، كذب وحش من صفات المنافقين عياذا بالله سبحانه وتعالى. فدرس آخر نأخذه من أمة النمل وهو ده درس الايه؟ الصدق. طبعا ممكن تقعد بقى تتكلم عن الصدق وتطول، لكن احنا عايزين نمر كده يعني مرورا. الحاجة العجيبة في النمل انه متعاون بشكل عجيب، مش عايش وحيدا فريدا. انا هقول لك على حاجة، انت ما بتشوفهمش وهم ماشيين تحس ان هم ماشيين بخطوة منتظمة، يعني ما فيش، انت تحس يعني هم ماشيين، لو انت شفتهم في اول الجدار وتجي دورت عليهم اخر الجدار تلاقي نفس الايه المشية ماشيين. عندهم ألفة وتعاون عجيب جدا، اذا مرضت واحدة حملوها لبيتها وعالجوها، والطعام يأكلوه سويا يقتسموا طعامهم، والبيت مفيش واحدة تبني بيتها لوحدها، في روح موجودة، هي روح الايه؟ روح التعاون موجودة. انا شفت موقف بعض المشايخ كان بيتكلم عليه، تشوفه على النت، ادخل على النت، نمل وحية ثعبان، انتوا واخدين بالكم؟ النمل ماشي فوجد حية اطول من متر، هتلاقيها اطول من متر، حية قدامك اطول من متر، وده ايه؟ نمل. خد بالك وحدة الموقف ووحدة الكلمة في أمة النمل. لما لقوها كده وقفوا اتجمعوا، وفجأة النمل مرة واحدة هجم على الايه؟ على الحية، ما تعرفش كل واحدة كأنها عارفة مكانها راح تقعد فين. النمل بقى مغطي كل الحية من رأسها إلى ذنبها، كل الحية متغطي، لدرجة الحية راحت فتح بقها بأن يبع. هتجيب النمل ده ازاي؟ ما أصبح كل الجسم عليه ايه؟ نمل. وبعد يعني مش هقول دقائق، بعد لحظات أصبحت الحية جثة هامدة، جثة هامدة بإيه؟ تعاون بنمل. يعني النهاردة لو انت شفت نملة وشفت حية مش ممكن تتصور ان النملة دي تقدر تعمل حاجة فين؟ في الحية. لكن لما اتفقوا ووحدوا كلمتهم ايه اللي حصل؟ هو حد كان متخيل ان نظام مبارك ده كان يسقط السقطة دي؟ يعني كنا مثلا كنا نيجي نقول يا ربي هتيجي ازاي؟ يا ربي ممكن تيجي ان الجيش ينقلب عليهم؟ يعني لما تقعد تتخيل اللي حدث ده ما كناش حتى مجرد ان انت تتخيله مش متخيلينه. انا عايز اقول بفضل الله اولا، لكن لما بيتحد الناس يسقطون تعال النهاردة خلي الإسلام يتحد، لا تقول لي أمريكا ولا إسرائيل ولا اتحاد أوروبي ولا مجلس أمم ولا رمم ولا الكلام ده خالص. المثل البريطاني يقول لك إيه؟ فرق تسد. المثل البريطاني قال كده، فرق تسد، هم شغالين كده. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فاحنا ناخد روح التعاون من النمل، وغير روح التعاون روح تانية، روح وحدة الايه الكلمة. بتوع الاحياء بيقولوا حاجة عجيبة قوي على النمل. طب افرض النمل، انتوا عارفين ان النمل بكثرة في البرازيل ممكن يقتل حيوانا بالتلاتين الف، يجتمعوا كده يقتل حيوانا النمل. بتوع علم الاحياء يقول لك النمل لو اختلف في مسألة، ننتقل من هذه من هذه البيوت، ومجموعه تانية تقول لك لا ننتقل. طب ينتقلوا ولا ما ينتقلوش؟ قال لك يخرجوا من يتصارع، ده يصارع ده، واللي يغلب يسمعوا كلامه. المهم انهم في النهايه لا يتفرقون، ويكونوا على كم كلمه؟ على كلمه واحده. ده واقع نمل، امه نمل بتعمل كده. عشان كده لا تتعجب ان اضرب لك المثال بايه، بنمل. اليوم احنا بنتكلم على نوع من انواع النمل اللي هو النمل الاسود او الاحمر. انتوا عارفين النمل الابيض؟ ايه ده، انا اقول لكم النمل الابيض ده حكايته وقصته، لكن خلينا في النمل الاسود والاحمر. ده مرتب ترتيب عجيب ومنظم نظام عجيب. يعني ممكن تدخل عند اخ من الاخوه، خدت بالك، الى بيتي، تلاقي حاطط لك مثلا تفسير ابن كثير في المطبخ، ما عندوش لا في تنسيق ولا نظام ولا بتاع، ولا حتى مكتبته مش منظمه ولا مرتبه. دول مش كده. بيقوم امتى؟ يقوم في الصباح النمل، ينام في المساء، ما يتحركش في المساء الا لحاجه. الاصل انه لا يتحرك فين؟ في المساء، شغل الصبح. طيب ويتحرك الحاجه بالليل. تعال ادخل لبيته، مرتب ترتيب عجيب، عامل غرفه جوه البيت للنوم، هو بيت النمل، عامل مكان للنوم ده بينام فيه وبس، وغرفة للضيوف لو جات له ضيوف من بره يضيفهم في المكان ده، وغرفة تالتة مستودع، الغذاء اللي هو بيخزنه يحطه في غرفة المستودع، وغرفة المن. يعني في الغالب عنده كم غرفة؟ أربع غرف، بيقسمه أقل بيت أربع غرف عند النمل. خدت بالك؟ مكان مستودع، مش حاطط بقى الاكل تحت السرير وحاطط مش عارف ايه، لا لا لا لا، مكان نوم ومكان ضيوف ومكان مستودع ومكان المن. مكان المن ده بقى عباره عن ايه؟ المن ده حشره، الحشره دي ما بتعرفش تتحرك بنفسها، الحشره دي تحب العسل والسكر جدا. يعني انت النهارده عايز تشوف وتراقب امه النمل، حط حبه سكر وبيتك معذرة يعني نظيف جدا، حط بس حبة سكر وقعد وارجع، شوف ايه اللي هيحصل. مش هتتخيل هم طلعوا منين، بالرغم ان انت ترى ان بيتك ماله نظيف، هم بيحبوا السكر والعسل جدا. فالمن ده بيروح تشيله النملة الصبح، تاخده وتطلع على فين؟ بعض الاشجار، وده في الغالب بيبقى القريب من الزرع والمزارع، تاخده الصبح. النمل اللي بياخده الصبح ده اسمه النمل الراعي، سميه بتوع علم الاحياء ده النمل الراعي. ياخده النمل الراعي ده يطلع بيه يوديه على المكان اللي فيه ايه، عسل او حاجه زي كده، ده ياخد عسل ويروح هو موديه بالليل ويرجعه، وبعد ما يرجعه هو رجع تاني شبعان، يبدا يرضع منه العسل والسكر ليستفيد هو ايضا منه. ده اسمه بتاع ايه ده الماء، ده المن. لكن ده اسمه ايه اللي كان بيشيله النمل هون؟ الراعي. يعني حتى بص، واحد عنده خبره وانت معاك فلوس، انت معاك قوه وده معاه مش عارف ايه، شوف دول بيتعاونوا ازاي وفكروا ازاي. اعجب حاجه بقى ان في نمل فلاح بيزرع، يزرع بعض الفطريات يغرسها ويحط البذره بنفسه ويرعاها كمان. خدت بالك؟ انا قلت لكم انه من ذكائه زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله، بيقول ممكن يجي ميه على البيت، يروح جايب الحبايه قبل ما يدخلها يروح قاسمها، يقسمها نصين وروح مدخلها يخزنها، لانه لو ما قسمهاش ايه اللي يحصل لها؟ هتنبت، هو مش عايزها تنبت عشان ياكلها، فيقسمها عشان ما تنبتش يروح مخزنها على كده. عارف بيخزن ازاي كمان؟ فعجيب جدا في ترتيبه في تنظيمه، مجتمع عجيب. النهارده مساله الترتيب والتنظيم، لما تيجي تدخل على اخت من الاخوات في بيتها ولا حتى في غرفتها قبل ان تتزوج، ولا اخ قبل زواجه، ولا ندخل الى بيتك ولا الى مكتبتك، ينبغي نرى الامور مالها منتظمه ومرتبه. خدت بالك؟ على الاقل تسهل على نفسك الوقت، مش انت مش عارف حطيت ايه فين، ما ينفعش. لا خد بقى حاجه جميله قوي في واقع النمل. النمل ده ما فيش صنف يتعدى على الاخر في عمله. النهارده كله بيدخل على كله، خدت بالك؟ الاخ معذره يعني يدخل في غير تخصصه وفي غير مجاله، فياتي بالايه؟ بالنكبات. وكما يقول ابن حجر: من تكلم في غير فن اتى بالايه؟ بالعجائب. حاجه يعني النمل مش كده. النمل عندهم خد بالك في ملكه، الملكه دي هي اللي بتدير، هي اللي بتعمل اداره المملكه، بتدير المملكه بتاعه النمل، وهي اللي بتبيض، دي ملكه النمل معاها الوصفات بتوعها. الوصفات دول بينظفوها ويحموها وياخدوا الاوامر منها يودوها للجنود والعساكر. القسم الثالث العساكر بتوع النمل، العساكر دول لحمايه بيوت النمل وحمايه النمل. القسم الرابع الشغالات، يعني اللي انت شايفهم رايحين جايين دول، دول مين؟ دول الشغالات. لكن الثلاث اقسام التانيين الملكه جوه والوصفات حولها والعساكر دول بيحموها، بيحموا المملكه دي من جوه ومنين؟ ومن الخارج. لكن اللي رايح جاي هو قسم الايه؟ شغالات. كل واحد عارف وظيفته وعارف بيعمل ايه. ما تدخلش وظيفه في وظيفه ولا مكان في مكان الا في حاله واحده، في نكبه ومصيبه نازله على المملكه، البيت بيتهد مثلا وبيتدمر، انتوا تعرفوا ان بيعيد البيت تاني في دقائق معدودات، يعيدوا بدقه ومرتب. في بيوت طويله كده للنمل يعملوها مطوله كده، البيوت الطويله دي بتبقى مفتوحة من جهة ومغلقة من الجهة التانية. هقول لك ايه، اكيد انت يعني ليك اكثر من بيت، بيت خالك، بيت عمك، خدت بالك، بيتكم. شوف، اذهب للمكان ده وشوف البيت الطويل ده اللي عامله النمل ورقبه بيتفتح من انه جهة ويتغلق من انه جهة. هتلاقيه ناحية المغرب الفتح، وناحية المكان المغلق المشرق. لو رحنا البرازيل هنلاقيه فاتح من ناحية المغرب وقفل من ناحية المشرق، لدرجة الخبراء بعلم النمل يقولوا احنا ممكن نعرف الاتجاهات بأفعالهم. والنمل ده في كل أماكن في العالم، في الترتيب والتنسيق والدقة المتناهية. لكن تبص تلاقي عندنا لا ترتيب ولا تنسيق ولا دقة، وعمل بها معذرة في العبارة غير مرتب. الأعجب من كده بقى، من ضمن الحاجات اللي موجودة في عالم النمل التضحية وعدم الأنانية. عجيبة دي بقى، التضحية وعدم الأنانية. النهاردة يعني هقول لك ايه، كله بيقول انا نفسي نفسي، دول مش كده. هات حبة نمل واضطرهم انه يعدوا مية، اضطرهم في كل كده وخليهم يعدوا ميه، شوف هيعملوا ايه قدامك. بس هات مجموعه كبيره، ما تعدهمش نهر النيل، لا عديهم ميه، شوف هيعملوا ايه. هتلاقي موقف عجيب قوي. يعملوا ايه؟ لهم طريقه من اتنين. الطريقه الاولانيه يا اما يمتدوا جسورا، هيروحوا يبقوا جنب بعض مشبكين نفسهم في بعض، ويروحوا نازلين على ايه؟ على الجسر اللي انت حاطه الميه دي. يعملوا الايه؟ الجسر. وهم عاملين الجسر ده ومتلحمين مع بعض، بقيت النمل بيعدي عليهم. يعني هم عملوا انفسهم جسرا لاخوانهم يعدوا من عليهم. طب عدى كل النمل من ناحيه الى اخرى، المجموعه اللي واقفه دي كده آخر واحد موجود يبدأ يعدي على المجموعة، وبعدين اللي بعديه، بعدين اللي بعديه، بعدين اللي بعديه، لغاية ما الباقي كله يعمل إيه؟ يعدي. طب خد بقى الفريق الفدائي، مش هينفع المية دي يبقى فيها الجسر ده، روح عاملين إيه؟ مجموعة مشبكين مفزوم مع بعض كده، وروحوا نازلين في المية مرة إيه؟ مرة واحدة. أول ما ينزلوا في المية مرة واحدة، الفريق التاني مجهز نفسه إن هياخد الطريق سريعا، يروح مارد معذرة في العبارة يدوس عليهم عشان يعدي الناحية الإيه؟ التانية. هنا بقى يحدث مجموعة منهم تغرق وتموت. المجموعة دي كانت فدائية لمين؟ لغيرها. شوف عدم الأنانية والتضحية والفداء في عالم النمل. عشان كده انت ما تتعجبش ان ينزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة يسميها باسم النمل. النهاردة لو فأنه موقف من المواقف ترى ان احنا مؤشرنا كعالم بشر وصلنا لما تصنعه النمل، معذرة في العبارة، النظافة. شوف انا بقول لك ايه، النظافة العادية. النمل بينظف نفسه يوميا، كل يوم ينظف نفسه، بل هناك أنواع من النمل ينظف نفسه 20 مرة كل يوم. 20 مرة كل يوم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد نهى أن يأتي الإنسان وقد أكل ثوما أو بصلا ثم يأتي إلى الإيه؟ إلى المسجد. لا، ما ينفعش. خدت بالك؟ بعض إخواننا ممكن يدخل والرائحة، يا أخي ده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خصوصا هذا مع النساء. خدت بالك؟ شوف عالم النمل عالم متطهر، عالم نظيف. خذ من ضمن بقى الأشياء المهمة قوي في عالم النمل، أنها أمة تعبد الله وتسبح الله. فاكرين حديث مسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة. نبي من الأنبياء نملة قرصته، فأمر فأحرقت قرية النمل، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة فأحرقت أو فأهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ نملة اللي قرصتك بس هي اللي إيه؟ فهل لا نملة واحدة؟ ده يوحيه الله تبارك وتعالى لبعض أنبيائه. الله تبارك وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لذلك أنا بقول لك أمة عابدة، أمة منتجة، أمة مرتبة، نظيفة، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، بتجاهد، فيها فداء وتضحية، فيها صدق، فيها صبر، فيها جلد، فيها عدم التخوين وتبرئة يعني البريء ونحو ذلك. دي واقع لأمة نمل. النمل الأبيض بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده نمل نهون الأسود أو الأحمر، والنمل نهون الأبيض. عشان مش قلت لك النمل الأبيض مش كل حاجة بالمظاهر، يعني النملة السوداء عاملة ومنتجة ومرتبة ومنسقة، النمل الأبيض ده مش مخرب. انتوا فاكرين باحة المحاريث، منطقة اللي هي القرية اللي في أبها، منطقة من أبها أهلها هجروا بسبب النمل الأبيض. النمل الأبيض مدمر، خراب، سودة وقلبها طيب، وبيضة وقلبها اسود. خدت بالك؟ شر، فساد. والله يذكروننا بالمنافقين. خدت بالك؟ والعلمانيين والذين يريدون إبعادنا عن دين الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. خدت بالك؟ اوعى تاخدها بالمظهر، اهو نمل ابيض اهو. لا، وعجيبه بقى، خد بالك، النمل الاسود لما يجي يعمل بيته يعني يبقى ما بيحفرش تحت قوي، 30 سنتي 40 سنتي 50 سنتي بالكتير تحت. خدت بالك؟ لما هيعمل سرداب وبيت وممكن يبقى أقل. النمل الأبيض لا، ينزل تحت 40 متر و50 متر تحت. يا خبر أبيض. ليه؟ لأنه بيعمل منظمة سرية وقاعد. والله العظيم أنتوا بتستغربوا، أنتوا تعرفوا أن تعرفوا هيئة اليونسكو؟ هيئة اليونسكو صغير مش كبير، بس كترته وخرابه. هيئة اليونسكو عملت مؤتمر من ضمنها الكلام اللي وصت فيه في المؤتمر ان يبقى فيه وكالة دولية لمحاربة النمل الأبيض، لأنه أفسد مكتبات ومؤسسات وبعض البيوت في أمريكا وفرنسا وأستراليا وألمانيا الغربية. يعني عملوا اجتماعات ومؤتمرات كيف يواجهون النمل اليون، نمل مدمر. ما هو في ناس زي النمل الأبيض ده تدخل دولة تخربه. والله العظيم يعني النهاردة وما أكثر هؤلاء في الإعلام إلا من رحم الله، خراب فساد. شوف أنا هوريك بس الإيه، النفاق والشر. فلما قضينا عليه الموت، على مين؟ سليمان عليه السلام، بيخلي الجن كله يعمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا أهي دابة الأرض. لما جت تاكل مش تاكل من بره، ما لو كلت العصاية من بره هتبقى ظاهرة، لكن كلت عصاية سليمان من إيه؟ من الداخل. فأصبح الكيان كله هش، وهي عمالة تفسد منين؟ ما هو ده اللي بيعمله. نخروا في التعليم، طلعت الأجيال، إعلام، اقتصاد، سياسة، كل دي تيجي تدور على المؤسسة اللي عندك إلا ما راح تلاقي مؤسسة صورة، وهي ما هو إلا دبة الأرض تأكله من ساعته. فلما خر، بعض الكتب تقول ظل سنة والجن بيعمل، فاكر إن سليمان ما زال حيا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، في ناس زي النمل الأبيض ده فساد وشر، ولا تغتر بالصورة ولا بالمظهر، الله يقعد يمثل تمثيلا. خدت بالك؟ يقول لك كلمتين وبعد الكلمتين ما تعرفش ايه الحكاية. النهاردة كلمتين بكرة غيرهم، بعده غيرهم، ده يقول كلام ده. فخذوا بالكم يا اخواني من مثل هذه الامور. في نمل بقى خامل وكسلان، وده نادر في النمل، بس مش عايش عندك هنا، عايش في شرق آسيا والأماكن اللي زي كده. لما أنا أجي أقعد وقارن نفسي، خدت بالك، بالجدية والصبر والنصح وعدم المبالاة بقوة الآخر، وأنا أقوم بالذي علي فقط ولا ألمي اللوم ولا أرمي باللوم على غيري، والنظافة والترتيب والتنسيق والتعاون وعدم الأنانية والتضحية والصدق وعدم الكذب، دي كلها دروس ممكن تاخدها. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، أهدي نملة من ضمن الإيه؟ النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بني آدم يحتاج من حين لآخر يذكر نفسه، خصوصا في هذا. بعض الأسئلة من إخواننا يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندنا في الجامعة يقول: ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟ تكلمنا. وعندنا في الجامعة هناك مكان هو مسجد واسمه مسجد الجامعة، فهل ينطبق عليه مسجد؟ لا، مسجد الجامعة لا ينطبق عليه مسجد، لأنه لا تقام فيه الصلوات الإيه؟ الخمس، إلا إذا بني مبنى إيه؟ مستقلا، أو كان يقام فيه كل الإيه؟ الصلوات. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الجمهور على عدم دخول المرأة الحائض للمسجد، وهناك من جوز وقولهم فيه وجه. هو أصلا بشكل مسجد يعني، بس يصلي فيه مثلا ظهر وعصر بس بحكم الشغل يعني، بحكم الدراسة. الظهر والعصر بس اللي بيصلوا فيها، لكن هو مسجد يعني مسجد زي ده. هو مسجد زي ده كده بس ملوش مأذنة يعني. مش لازم له مأذنة، المهم أنه مخصص للصلوات فقط. يكون مخصص، ليس مخصصا لشيء آخر. إن كان مخصصا للصلوات فقط ولا تقام فيه إلا الصلوات فهذا مسجد. ما حكم التصوير بالمحمول والهاتف لأشخاص، وما حكم وضعها خلفية للهاتف؟ دي صورة كالصور، ما الصور لا تجوز إلا للحاجة. يا شيخ والدتي ليس لها الوعي الكافي في الأمور كلها، وأنا بحب عمتي وقد مش عارف أخلو معها في أمور كثيرة، أو وادخار المال لزوجي معها، وهذا الأمر يغضب أمي، فماذا أفعل؟ يعني إن رأيت أحدا يفعل خطأ ينبغي عليك أن تنصحيه وأن تعظيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب تقدم لخطبة فتاة مش عارف لدعم الفتاة، لكن عم الفتاة يرفض الشباب الملتزمين ويشترط في المتقدم أن يكون من نفس قبيلة العائلة، مع العلم أن والد الفتاة متوفى وهي لا ترفض. مع ما الحل مع هذا الشخص، وماذا تفعل الفتاة؟ عليك السلام ورحمة. يعني تدخل من ينصح عمها، وإذا تعنت الإنسان في مسألة الزواج فعند العلماء تسقط ولايته ويولى الولي الذي بعده، لأن الولاية في النكاح ولاية إصلاح، ولاية تكون من أجل مصلحة الفتاة لا من أجل الإضرار بها. فإن كان يمنع لأنه ليس كفءا لها، لا يناسبها خصوصا في الأمر الديني ماشي، لكن مسألة القبيلة ونحو ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف القوم بل أشرف القوم، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، وفي مسند الإمام أحمد لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، الناس تجيب أعمال يوم القيامة وأنتم تأتون بالإيه؟ بالناس. وعليكم السلام وبركاته. هناك رجل اشتهر بالصلاح بين الناس وفعل فعلا حراما وشاع، ولكن من الناس من قام بتكذيب ذلك سترا له وحتى لا تسقط ثقة الناس فيه، ورأى أن ينصحوا بمفرده لمنع مفسدة كبيرة. هذا ما ينبغي عليك، ولا تظن أن أي إنسان معصوم، أو أن أي إنسان معصوم من الخطأ، لا، كله بيقع في خطأ. أطول لحية وأثقل نقاب يقع في الخطأ، يعني البشر كلهم مخطئون، ومات المعصوم عليه الصلاة والسلام، فأنت لم تتبع شيخا على أنه معصوم، ولم تستمع له على أنه معصوم، يعني حتى لو كانت في شيخ من الشيوخ أنت لم تتبعه على أنه معصوم، خدت بالك؟ هو أيضا منين؟ من البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وعليكم السلام وبركاته. حبكم الذي أحببتني فيه. بيتكلم من ترتضيه رئيسا لمصر ممن نو الترشيح، يعني إن شاء الله الهيئة الشرعية بتجلس مع الجميع، وأنا عن نفسي اللي هيعلنوا الهيئة الشرعية هنكون معاهم بإذن الله تبارك وتعالى، عشان ما نفرقش الكلمة. وهم أرادوا من الجميع أن يأتي إليهم ويعرض كل واحد فيهم البرنامج بتاعه، ويقرروا مين الأنفع للبلد في هذا التوقيت، ثم يكونون خلفه، وهذا سيعلن. والهيئة الشرعية كما تعلمون فيها قرابة 100 عالم في مصر ونحو ذلك. يتكلم على دورة في الفقه إن شاء الله قريبا بإذن الله. بالنسبة للثورات التي تسمى بالربيع العربي وتتتابع، ما يحدث حاليا في سوريا وليبيا واليمن من قبل، هل هذه صدفة أم مخطط لإعادة تقسيم الدول العربية والإسلامية؟ سمعت أن هذا ذكر في حكماء بني صهيون، وفي سوريا لديها مخطط للتقسيم من ساعة ما الدولة اتعملت لفلسطين، دولة إسرائيل، وليس لهم دولة المغتصبة يعني، وهم اصلا يفكرون في تفتيت الايه المنطقه. يعني انا اودي من اخواني يركزوا معايا في الجزئيه دي جدا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اسرائيل مع عماله الكثيرين لها من الدول الاجنبيه بل من الدول العربيه ايضا والاسلاميه، مع العماله الموجوده، الا انها لا تشعر بالامن، لذلك ارادت ان تحمي نفسها، فكان لها اربع مخططات لحمايه امن اسرائيل. انتم معايا كده مركزين؟ الطريقه الاولى يريدون اسرائيل الكبرى، وانا ما اظن ان تقام اسرائيل الكبرى خصوصا في هذا التوقيت، لانها ما استطاعت ان تحمي اسرائيل الصغرى عشان تحمي اسرائيل الايه الكبرى اللي هي من النيل لفين للفرات والكلام ده. يعني ما اتوقع ان هذا ايه يحدث في هذا التوقيت اللي احنا فيه. هي ما استطاعت ان تحمي الصغرى عشان تعمل تقول ان اسرائيل الكبرى، ولما تعمل الكبرى هيبقى هي اكبر دولة فين في المنطقة، بناء عليه مع تفتيت اللي في المنطقة بناء عليه تستطيع ان تحمي نفسها. المخطط الثاني لحماية دولة اليهود هو تفتيت الدول التي حولها لتصبح هي اقوى ايه دولة. فمصر خططوا ليها تبقى 2 مرة، خططوا ليها تبقى 3، خططوا ليها تبقى 4، خططوا ليها 2 مسلمة ونصرانية، وخططوا ليها 3 مسلمة ونصرانية والجزء بتاع الجنوب النوبة، وخططوا ليها 4 عايزين يفصلوا بدو سينا، خدت بالك بتوع سينا أو سكان سينا والنوبة والمسلمين والإيه والنصارى، يبقى أصبحوا كام؟ دي مخططات كانت لمصر. بالنسبة للدولة العراق كردية وإيه وشيعة وسنية، بقوا كام كده دولة؟ 3 دول. بالنسبة لسوريا نفس القصة، شيعة وإيه وسنة. بالنسبة للبنان مع أنها صغيرة قسموا، عايزين يقسموا لبنان 5 دول، دروز وعلوية وسنية وشيعة ونصرانية، ويعني بدأوا يحطوا مخطط معين لتقسيم هذه الإيه الدول. يبقى دي الطريقة رقم كام لحماية إسرائيل؟ 2. الطريقة الثالثة لحماية إسرائيل نستبدل كلمة العالم الإسلامي بكلمة الشرق الأوسط، لأن كلمة الشرق الأوسط هتساعدهم في أشياء كثيرة، ومع الشرق الأوسط هيبقى داخل معاك من ضمن الشرق الأوسط مين؟ إسرائيل، خدت بالك؟ ويبدأ يدخل عن طريق العولمة وعن طريق التطبيع ومثل هذه الأمور. والعولمة والتطبيع مش مجالات اقتصادية فقط، إنما ذوبان حتى في الأفكار والثقافة، وابعد عن الدين وابعد عن إن أنت كذا، ونبقى إيه حاجة واحدة. ده الشيء رقم الثالث اللي فكروا فيه. اللي من ضمن الأشياء اللي فكر فيها أيضا إيه، من ضمن الأشياء اللي فكرت فيها برضو دولة إسرائيل، إزاي تستطيع إن هي تستجلب عطف كل الدول من ناحيتها، وهذا صنعوه عن طريق الأحداث والإعلام اللي صور حادثة مذبحة اليهود واللي عمله هتلر ونحو ذلك، لأن اليهود أعدى أمة كانت للنصارى، بناء على إن هم مش ناسين ليهم النصارى إن هم آذوا المسيح وآذوا مريم عليها السلام، وكان فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بريطانيا معظم الدول دي ما كانوش بيطيقوا يهود، كان اليهود يدخلوا إبادة لازم يبدوهم، خدت بالك؟ ما لغاية ما حدث شيء عجيب، وكان النصارى أنذاك في التوقيت ده أرثوذكس وكاثوليك، كانش في حاجة اسمها إيه بروتستانتي دي خالص، لأن الطائفة دي عميلة لليهود وهي صنع يهودي أصلا، فالنصارى كانوا أرثوذكس وإيه وكاثوليك. فبدأت تطلع اليهود تعمل الفرقة الثالثة دي من خليط، فاستجاب ليها بعض الأرثوذكس واستجاب ليها بعض الكاثوليك. أول ما طلعت البروتستانت وهي عميلة لليهود بدأ الكاثوليك والأرثوذكس يضغطوا إيه عليهم، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم دخلوهم لامريكا وبداوا يكبروا، واصبح الحكم الموجود الحالي في امريكا لمين؟ للبروتستانت. لذلك أصبحوا حتى يهددوا الباقي. فالأرثوذكس خافوا والكاثوليك خافوا لدرجة أن بابا الفاتيكان، وانتوا عارفين أن بابا الفاتيكان كاثوليكي، راح مطلع تبرئة، قرار بيبرأ فيه اليهود من أذية عيسى عليه السلام ومن أذية مريم. يعني اليهود لا علاقة لهم بإيه؟ بذلك. انتوا معايا ولا إيه؟ يعني بيبرؤوهم كل الكلام ده عشان يحدث تعاون مع مين؟ طبعا كان في مذابح بالفعل اليهود سلط عليها الضوء والإعلام بشكل، خصوصا مع هتلر الألماني عشان يبدأ ياخد من ألمانيا اللي هو عايزه. قس على ذلك ان مع كل دعاوى الهجرة لدولة اسرائيل لم يدخل الى دولة اسرائيل ويقيم فيها الا قرابة 20% من يهود العالم. يعني 80% من يهود العالم مش موجودين فين؟ في اسرائيل. ركز معايا ليه؟ لان عندهم اعتقاد. ايه هو الاعتقاد ده؟ عندهم اعتقاد انهم ان تجمعوا في مكان قتلوا، ان تجمعوا في مكان قتلوا. لكن العمل كده ملاحدة اليهود بقيادة هرتزل لما عمل المؤتمر بتاع سويسرا في مدينة بال أو بازل، خدت بالك؟ وبدأ يكون المجموعة دي ودولة ونعمل مملكة والكلام ده. الموضوع يعني طويل. فأنا بقول إن إسرائيل أو دولة اليهود إن لم تنشئ الحدث بتستفيد من الحدث. انتوا واخدين بالكم؟ إن لم تنشئ الحدث بتستفيد من الحدث. وإحنا محتاجين ان احنا نضع دولة اليهود في حجمها الحقيقي. يعني ما ينفعش ان احنا الهوى اللي بنشمه فاسد نقول ده منين؟ من اليهود. لدرجة ان احنا مفيش فساد، مفيش اي حاجة بتحدث لنا الا ونقول هم دول اللي سبب. لدرجة هو عايز كده عشان يعرفك ان هو ماسك كل ايه حاجة. هم مش كده، هم فساد لكن هم مش بالشكل الرهيب ده. انا اتذكر الان موقف، لعل ان شاء الله باذن الله الخطبه بكره تبقى عن اليهود. كان في موقف عجيب قوي لما دخل بعد الهجره في المدينه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان زوجات الصحابه كل ما ياتي ولد يبقى انثى. ده تدخلت فيه اليهود، حبوا يستفيدوا من الحدث. ما هو ما انشاش الحدث، حب يستفيد منه. وده اللي انا بقوله لك. راح عامل ايه؟ راح قالوا ده احنا عملنا سحر للمسلمين فلن ينجب لهم ذكر. يعني هم لم ينشئوا الحدث لكن بيحاولوا يستفيدوا من الحدث. يعني لم ينشئوا، ممكن ما انشأوش حدث مصر، ما انشأوش حدث ليبيا، لكن حتى لو ما انشأش الحدث لازم يعمل ايه؟ يستفيد من الحدث. فلما قالوا الكلام ده صعب ذلك على الصحابة الى ان هاجر عبد الله بن الزبير مع أسماء، فلما أنجبت الزبير مع أسماء، فلما أنجبت عبد الله بن الزبير، فطاف به أبو بكر رضي الله تعالى عنه المدينة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.